بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. سبحان من أنشأ الكون وما حواه وخلق آدم بيده وسواه وأمره كما شاء ونهاه. فرض إبليس وكانت السماء مأواه. وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. سبحان من ألان الحديد لداود كما تمناه. وأخذ موسى من أمه طفلا ورعاه. فساقه إلى حجر عدوه فرباه. سبحان من خلق محمدا فاختاره على الكل واصطفاه وقربه حتى كان قاب قوسين وأدناه. فأوحى إليه من سره ما أوحاه. سبحان من جعل الأشياء تختلف فتارة تتناءى ثم تأتلف. هذا الظلام بنور الصبح ينصرف كما الضلال لنور العلم لا يقف. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين. إن أعطي من الدنيا لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع. يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويكره المسيئين وهو منهم، ويكره الموت لكثرة ذنوبه. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم خير ما يشفي الصدور ويذهب عن النفس الهموم والأحزان، يفتح لها آفاق الهداية ومعالم النور، يزف لها بشرى السعادة في الدنيا والآخرة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع خاشعين إلى آيات بينات من كتاب ربنا تبارك وتعالى، بدءا من الآية 27 بعد 100 وحتى الآية 40 بعد 100 من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن

وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير عين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأنعام للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر المبارك من هذه الساحة الطاهرة العامرة، ساحة مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نعيش ذكرى النصر، ذكرى العزة والكرامة، ذكرى الفخر ورفع القامة، ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مصر تنادي على أبنائها المخلصين الأوفياء البررة. ما انتصرتم بعد فضل الله إلا بوحدة الصف ووحدة الكلمة ووحدة الهدف والغاية، وأنا على مر التاريخ شامخة بكم. من يحب مصر فلينكر ذاته في العمل لها، من يحب مصر فليضعها فوق أي طموح شخصي، من يحب مصر يعمل ويكد من أجلها ويسعى لاستقرارها وازدهارها وأمنها. اللهم احفظ مصر وشعبها واجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احملنا في سفن نجاتك، ومتعنا بلذيذ مناجاتك، وأوردنا حياض حبك، وأذقنا حلاوة ودك وقربك. إخوة الإيمان والإسلام، لا خير في القول إلا مع العمل، ولا خير في الصدق إلا مع الوفاء، ولا خير في الفقه إلا مع الورع، ولا خير في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا خير في الحياة إلا مع الطاعة. ومن أعظم الطاعات إخوة الإيمان والإسلام أن يلجأ العبد إلى ربه ومولاه.